بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند الناقض الثالث حيث قال مصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث أي من النواقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، هذه صورة واحدة يعني، وهذا يدخل تحته من لم يكفر المشركين بأن ترك سكت عن تكفيرهم أو قال ليسوا بكفار، وهذه صورة نص عليها بقوله وصحح مذهبهم. وعليه نقول من لم يكفر المشركين بمعنى أنه لم يصرح به بتكفيرهم أو شك وتردد في كفرهم أو صحح مذهبهم، قال بأن مذهبهم صحيح، حينئذ في الأحوال الثلاث اعتبروا ماذا؟ اعتبروا كافرا مشركا، وهذا محل إجماع بين السلف. قد عرفنا أن هذه النواقض العشرة كلها مجمع عليها، لا خلاف فيها بين السلف البتة، فمن وقع في الشرك الأكبر قلنا هذا مشرك، وهذا محل إجماع. من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم يسألهم يتوكل عليهم ويتقرب إليهم بأنواع من القربات فهو مشرك، وهذا محل إجماع. هذه المسألة الثالثة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، لأن من مقتضيات لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله، فمن يكفر بالطاغوت إذا لابد من الكفر به بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت له أحوال له صور. من الكفر بالطاغوت أن يكفر بالشرك ويبغض الشرك، وكذلك يكفر به بأهل الشرك، فإذا لم يحصل منه ذلك حينئذ لم يوجد أحد ركني التوحيد، وإذا كان كذلك فقد انتقض عنده التوحيد، انتقض عنده التوحيد، لأن هذه النواقض منها ما يرجع إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومنها ما يرجع إلى شهادة أن محمد رسول الله. حينئذ هذه الثلاثة الأنواع النواقض السابقة مع هذا الناقض كله ترجع إلى الشهادة، فالنقض حينئذ يدل على ماذا؟ على أن الشهادة لم يأتي بها على الوجه الشرعي، لأن الكفر بالطاغوت أحد ركني التوحيد، ولا يصح التوحيد له بحال من الأحوال إلا إذا كفر بالطاغوت. ومن الكفر بالطاغوت أن يكفر بأي دين سوى الإسلام، فإذا لم يقع منه ذلك ولم يحصل وشك وتردد أو صحح أو توقف أو قال لا أدري أو حسن ما عندهم إلى آخر ما يتصور أن يكون مما يناقض هذا الأصل العظيم، حينئذ يعتبر كفرا أكبر، وهو محل إجماع بين أهل العلم. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، لأن الله تعالى كفرهم في كتابه. هذا وجه آخر. الوجه الأول النظر إلى ماذا؟ البراءة من الشرك وأهله. الوجه الثاني أنه يكون مكذبا للقرآن، لأن الله تعالى كفرهم، كفر اليهود والنصارى، حينئذ إذا لم يكفرهم أو توقف أو شك أو صحح مذهبهم ودينهم حينئذ يكون مكذبا للقرآن، وكل من كذب القرآن فهو كافر، وهو كافر، لأن الله تعالى كفرهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، لا يعتبر إسلامه صحيحا حتى يكفر المشركين، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره، يعني ما يحصل به الكفر، منه ما هو قول ومنه ما هو اعتقاد ومنه ما هو فعل. هذه الأنواع الثلاثة على قسمين، منها ما أجمع أهل العلم على كونه مكفرا سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، ومنها ما وقع فيه نزاع بين السلف أو من بعدهم ممن يعتد بقوله من أئمة السنة. حينئذ هذا الناقض يكون مقيدا بماذا؟ بمن أجمع عليه أهل العلم بكونه ماذا؟ بكونه كافرا مشركا، فإذا لم يكفره حينئذ يكون قد كفر هو. لماذا؟ لكونه مكذبا للقرآن، ولكونه قد انتقض عنده شهادة أن لا إله إلا الله. وأما ما وقع فيه نزاع حينئذ نقول هذا لا يحصل به تكفير. فالمعتزلة مثلا اختلف السلف في تكفيرهم، فمن لم يكفرهم لا نقول بأنه كافر، لأنه لم يكفر الكافر عند من كفره. قل ماذا المسألة فيها؟ فيها نزاع. قل كذلك في الأشاعرة وغيرهم. إذن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره. وأما ما اختلفوا أو من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة ومن تبعه ممن سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين، وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد. وهذا كما ذكرنا مثالا وهو واضح بين، المعتزلة فيهم خلاف، أكثر السلف على كفرهم ولكن بعض السلف لم يكفرهم، حينئذ من كفر لا يكفر من لم يكفر بناء على هذا. كذلك انتبه لهذا الضابط، بمعنى أن ما أجمع عليه حينئذ عدم تكفيره نقول هذا يعتبر مكفرا، وأما ما اختلفوا فيه حينئذ لا يدخل معنا البتة. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم وشك في الحق كالتكذيب به أو صحح مذهبهم أو اعتقد أن نظامهم أهدى وأفضل من هدي رسول الله من هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر لعدم استسلامه وانقياده انقيادا كاملا لله عز وجل. قال القاضي عياض: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم، يعني توقف قال لا أدري هل اليهود والنصارى كفار أم لا، هل هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله تعالى كفار أم لا، وقف وتردد، أو شك فيهم أو صحح مذهبهم قال ما عليه اليهود حق وما عليه النصارى حق وما عليه المشركون عباد القبور حق، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك. هذا كلام خطير، يعني لو كان مسلما لو كان يعتقد أن دين الإسلام هو الحق ويصلي ويصوم لكنه لم يظهر كفر من كفره الله تعالى من اليهود والنصارى والمشركين. ولذلك تأمل قال: وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، يعني اعتقد الإسلام فهو مسلم يعتقد دين الإسلام، لم يعتقد اليهودية ولم يعتقد النصرانية ولم يعتقد المجوسية ولم يعتقد دين القبوريين، واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك. قال الله تعالى في بيان كفر النصارى، انتهى كلام القاضي عياض. قال الله تعالى في بيان كفر النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر، هذا تكفير أم لا؟ هذا تكفير من الله عز وجل من سابع السماء، كفر النصارى. إذا من لم يكفرهم يكون قد كذب القرآن وهو لازم له، رضي أم لم يرضى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية. وقال تعالى في بيان كفر اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، هذا بيّن أنهم ماذا؟ أنهم كفار. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقال فيهم أيضا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، ولعنة الله على الكافرين. حينئذ نقول من لم يكفر اليهود والنصارى، وأصل كذلك أن يقال عباد القبور، حينئذ حكمه ما قد سمعتم. قال: وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إذ ليس لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فهذا لا يعد مسلما البتة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هو النص على ذلك. قال شيخ الإسلام في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام، يعني يطلب غير الإسلام دينا، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود، فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة، فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه. إذن كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، وكل اعتناق لدين سوى الإسلام مهما تغير اسمه إلا أنه دين منابذ ومصادم للإسلام فهو ماذا؟ فهو كفر وبطلان كما هو معلوم. وروى مسلم في صحيحه قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عامر أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، يعني خالدا مخلدا فيها. فإذا لم يرتب ذلك على ما عليه اليهود والنصارى حينئذ يكون منابذا مكذبا لهذا النص. قال النووي في شرح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، يعني ليس خاصا باليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة الأصل فيها أنها أبدية، بمعنى أن كل حكم حكم الله تعالى به فهو قائم إلى قيام الساعة، وذلك سواء كان في الأصول أو كان في الفروع. وهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل يهودي وكل نصراني ولو جاء القيد بكونه في زمنه فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به حينئذ حكمه أنه من أصحاب النار، يعني أنه كافر، وصرح بالحكم المترتب على الوصف، الوصف هو الكفر والحكم المترتب عليه في الآخرة أنه من أصحاب النار. حينئذ نقول هذا الحكم ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في كل زمن. فإذا كان كذلك فمن لم يحكم عليه بأنه من أصحاب النار يكون مكذبا للنص، وإذا كذب النص حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته. قال النووي وإنما ذكر اليهودية والنصراني تنبيها على من سواهما، يعني ليس الحكم خاصا بملة اليهود، الملل تختلف والكفر ملل، وقد يوجد بعض الملل تنشأ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر جنس كما مر معنا، وكذلك الشرك جنس، بمعنى أن أفراده قد يختلف من زمن إلى زمن. وإنما النظر في ماذا؟ في معرفة التوحيد وتطبيق هذا المعنى، وفي معرفة الشرك والبعد عنه. حينئذ كل رسم أو كل حال أو كل قول يخالف التوحيد أو يخالف أو يوافق الشرك ويكون حينئذ منابذا للتوحيد من كل وجه، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ملة. ولذلك اليهودية ملة والنصرانية ملة، ولذلك ما نشأ كذلك عند المتأخرين من البهائية ونحوها، قل هذه ملة، يعتبر ملة منابذ للإسلام، ليس هو دين الإسلام. وما يسمى بالعلمانية كذلك، هذا يعتبر دين منابذ للإسلام فهو ملة، من اعتنقه كمن اعتنق اليهودية والنصرانية. كذلك ما يسمى بالليبرالية أو يسمى بالحداثة أو يسمى بالديمقراطية، كلها أديان وملل تكون منابذة للإسلام من كل وجه، بمعنى أن من اعتنق اليهودية حينئذ يكون كافر، ومن اعتنق ما سوى ذلك والحكم يكون واحدا. إذن قال هنا وإنما ذكر اليهودية والنصراني تنبيها على من سواهما، فليس الحكم معلقا بالملة اليهودية أو الملة النصرانية، بل كل ملة تنابذ الإسلام من كل وجه أو من بعضه حينئذ الحكم واحد كاليهودية والنصرانية. وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاب المنزل وإن كان منسوخا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم، يعني التخصيص هنا لماذا؟ لكون اليهود والنصراني عنده كتاب منزل من السماء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بماذا؟ بالكفر إذا لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد السماع، وهذا المراد بقيام الحجة عليه. فإذا كان كذلك فغير اليهودي الذي ليس له كتاب باب أولى وأحرى، وغير النصراني الذي ليس له كتاب من باب أولى وأحرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم، نفى عن وصف الإسلام الذي هو خاص من الإيمان. فكلما نفي الإسلام ونفي الإيمان، وإن لم يكن العكس كذلك، قد ينفى الإيمان ولا ينفى الإسلام. لكن هنا رتب الإسلام أو رتب النفي للإسلام، لأنه إذا انتفى الإسلام ثبت ماذا؟ ثبت الكفر، فيكون كافرا. كل من لم يؤمن باطنا وظاهرا بأن الإسلام هو الحق وأن ما سوى الإسلام فهو باطل فليس بمسلم، وهذا يجب اعتقاده ويجب التنبيه عليه. ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم لن يوجد مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم، فعلق هنا الحكم على ماذا؟ على الاتباع، بمعنى أنه لا بد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيقرره المصنف رحمه الله تعالى في الناقض الرابع الآتي إن شاء الله تعالى. قال: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. إذن حكاية إجماع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الأحوال الثلاثة: من لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم. فلو ادعى أنه مسلم واتبع غير محمد على هذا الكلام ليس بمسلم، يعتبره كافر. لابد أن يعتقد باطنا وظاهرا، وحينئذ يكون الظاهر جزء منه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا انتفى الاتباع للشريعة الإسلامية دليل على انتفاء الباطن، وإذا انتفى الباطن حينئذ نقول هذا يعتبر كفرا وخروجا من الملة. وليس قصدي أن عدم اتباع الشريعة بالظاهر أنه دليل كفر، بل هو كفر في بنفسه بذاته، لكنه من حيث التقابل الذي في الباطن يستلزم الظاهر. فمن ادعى بأنه معظم لشريعة الله حينئذ عمل بها واتبعها، فإن لم يتبع وإن لم يعمل دل ذلك على أنه ليس معظما للشريعة. وهذا محل إجماع بين السلف في مسائل الإيمان، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. فكل من عظم النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، إذا لم يتبعه وقدم عليه أقوال البشر حينئذ نقول هذا ليس معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتفاء التعظيم من القلب دليل على انتفاء الإسلام. قال: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. وقال في الاقتضاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، هذا فيما يتعلق بما بعض المفتونين المسلمين الذين ينتسبون الإسلام أنهم قد يتعلقون بدين اليهود والنصارى، وقضية أو مسألة وحدة الأديان هذه قديمة كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقول المعبود واحد ولكن الطرق مختلفة، طرق مختلفة، رب واحد والأرض واحدة والنفس